قال عن كحنس وكحنس وابن الحسن أبو الحسن التميمي البصري أحد العباد من كبار الثقات ثقة، ولا يوجد في الكتب الستة ممن يقال له كحنس إلا اثنان، هذا الذي بين أيدينا كحنس ابن الحسن، وثاني كحنس ابن المنهال السدوسي وهو الصدوق، هذا الذي بين أيدينا ثقة، وأما كحنس ابن المنهال فهو صدوق.